المستهزئين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى لبى، يعني دخل في النسك وقد أحرم صلى الله عليه وسلم قارنا بالحج والعمرة، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء أنه كان صلى الله عليه وسلم كان قارنا لا مفردا ولا متمتعا، وإنما كان قارن عليه الصلاة والسلام، إلا أنه أشار على أصحابه يتمتعوا ويجعلوها عمرة، وإذا وصلوا إلى مكة يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة ويحلوا من عمرتهم ثم يحرموا بالحج في اليوم الثامن. وقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم، ولكن منعه من ذلك سوق الهدي، لأنه قال: لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، فدل على فضيلة التمتع، وأن التمتع أفضل من القران وأفضل من الإفراد، لأن صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا أن التمتع أفضل من القران، لكن جمهور العلماء يرون أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا ولكنه قد ساق الهدي، فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، فمنهم من فضل الإفراد، ومنهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل القران. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل في هذا تفصيلا حسنا وقال: أن من كانت حالته مثل حالة النبي، يعني ساق الهدي معه، فالقران أفضل، لأن هذا فعل الرسول ولا يمكن الرسول يفعل إلا الأفضل، فمن ساق الهدي فالقران أفضل في حقه، ومن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل في حقه، لأن هذا هو الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به أصحابه. ثم إنه رفع صوته صلى الله عليه وسلم بالتلبية ليعلمها الناس: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ومعنى لبيك أي أجبت لنداء خليل الرحمن حينما أمره الله: أذن في الناس بالحج أتوك رجالا وعلى كل ضامر. فهو يقول لبيك أي أتيتك وأنا ملبيك إلى لبيك، واللباء أي أقام، فأنا مقيم على طاعتك. فهو أتى ساعيا إلى الله سبحانه وتعالى مستجيبا لنداء الخليل ملبيا له، أي مقيما على طاعتك، لأنه لبيك وسعديك تثنية لبى أي أقام، فأنا ملبيك ومقيم على تكرار الزمن على طاعتك واستجابة لندائك. فهذا معنى التلبية: لبيك اللهم وحدك لا يلبي لغيره، ونفيا لما كان المشركون يعملونه، فإن المشركون كانوا يقولون لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فالنبي أبطل هذا، فالله ليس له شريك، فهم جعلوا له شركاء يعنون أصنامهم الذين يعبدونها أنها شريك، لكن الله غالب على هؤلاء كلهم ويملكهم وهم لا يملكونه، وهذا الشيطان أوحى إليهم بهذا وأدخلوها في الجاهلية في تلبيتهم، فأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام: ولبيك اللهم وحدك لا شريك لك، فالتلبية لله وحده، الطاعة لله، الحج لله، الركوع لله، السجود، جميع العبادات له وحده لا شريك له في ذلك، لأن الله هو الذي خلق الخلق وهو الذي يستحق العبادة وهو الذي خلقهم من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، تأكيد بعد لبيك اللهم، التلبية لله، ثم أكدها بقوله لا شريك لك، لا نشرك لك في تلبيتنا ولا في حجنا ولا في سعينا ولا في طوافنا ولا في وقوفنا، لا نشرك أحد، بل متجهين لك وحدك لا شريك لك. إن الحمد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، الحمد والنعمة لك. الحمد له سبحانه على أفعاله، لأنه هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو المستحق للعبادة وهو المستحق للحمد، ولذلك الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والنعمة كل نعمة هي من الله، لا أحد يملك لأحد النعمة، الملك له والحمد له، فالحمد له والملك له سبحانه وتعالى، لأنه الخالق وهو الرازق وهو المربي لجميع عباده بنعمه. فالحمد والنعمة له وحده، لأن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، يتأكيد للأول أنه لا شريك له في حمده ولا شريك له في شكره ولا شريك له في نعمته، بل هو وحده لا شريك له. فكان يرفع صوته ويعلم الناس بهذا، يعلمهم كيفية التلبية ويأمرهم برفع الصوت. وجاء في الحديث أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج إراقة الدماء نحر الهدي لله سبحانه وتعالى، فصل لربك وانحر. فالعج رفع الصوت، والثج هو نحر الإبل ونحر البقر ونحر الغنم، لأنها تثج دمها، تثج دمها عندما تنحر. فهذه تلبيته صلى الله عليه وسلم، وكان يعلمها أصحابه يرفع صوته، فالصحابة كانوا يلبون هذه التلبية، والنبي كان يلبيها ويسمعهم إياها ليتعلموها، وكان بعضهم يكبر ويهلل ويحمد. فلذلك قال بعض الصحابة من المكبر ومن المهلل ومن الحامد، فكان لا والنبي يسمعنا، فكان لا ينكر على هذا، يسمع الملبي ويسمع المكبر ويسمع المهلل، وهكذا أقرهم عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان حجه على رحل وزاملته تحته. نعم، كان حجه على رحل، كانت بعيره ورحله أي عفشه راكب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وزاملته تحته أي حتى طعامه وشرابه، فرحله وطعامه وشرابه وركوبه على بعير واحد، بخلاف ما عليه أهل الغنى، فإن أولئك يكون لهم الزاملة التي تشيل الطعام والطعام وخدام الطعام، لهم ركائب تخصهم، وهم وغيرهم له إبل خاصة للركوب ما فيها شيء غير أنه يركبها. أما النبي لا، النبي معه طعامه ومعه شرابه ومعه عفشه ورسم عليه عليه الصلاة والسلام، ما هم مثل الناس تجد معه مثلا 10 بعارين محطن 3 بعارين واربعة بها الطعام والذهاب، وثلاثة واربعة بها الخيام والخيام والخدم وكذا، ثم عاد هو يركب على هو وحاشيته، كل واحد يركب على بعير ما عليه غير هو. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كل اللي معه من عفشوه ومن طعامه ومن شرابه على بعير واحد، فهذا ينبغي للمسلم أن يتواضع في الحج، لأن النبي فعل ذلك تواضعا، وأمرنا أن نفعل كفعله، خذوا عني مناسككم، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالإنسان ينبغي له الاقتصاد في الحج، ولا ينبغي له أن يظهر الفخفخة والتكبر والرياء عند الناس، لا، تواضع، تواضع في حجك، لأن هذا كله عبادة وكله طاعة لله وكل ذل لله. أول ذل أنك تنزع ثيابك كلها وتبقى في رداء وإزار فقط، أنت جرد من كل الملابس، كل ذل لله، وكاشف رأسك وجوبا، كل طاعة لله سبحانه وتعالى، ثم تحلق رأسك كل طاعة وذلا بين يدي سبحانه وتعالى. فينبغي لك أن تستصحب الذل لله والافتقار إليه سبحانه وتعالى، وعدم الترفع وعدم التكبر، كل في سبيل الحج، وفي لعل الله أن يقبل حجك ويكون حجك مبرورا وسعيك مشكورا. أنا وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما، وخيرهم صلى الله عليه وسلم، كل اختلف الناس في ركوب المحمل، لأن المحمل يكون مضلل، والعمارية كذلك أيضا نوعا من يركب فيها يحملها البعير ويركب في داخلها الحاج هو الإنسان يدخل فيها، لكنها تكون مستورة عن الشمس وعن المطر وعن، فاختلف العلماء هل يجوز ذلك أو لا يجوز، فمنهم من منعها وقال ما ينبغي، لأن النبي لما رأى رجلا قد ظلل عليه قال له صلى الله عليه وسلم أضحي لمن حجيت له، أي أضحي خل راسك تصيب الشمس ويظهر، يعني أضحي أي أظهر نفسك للشمس ولا تكتن بالظل. وعلى كل حال هذا إذا لم يحدث على الإنسان ضرر، لأن الناس يتفاوتون، أحد عنده صبر وعنده جلد ولا يأثر ولا يضر هذا، أما إذا وصل إلى حد الضرر فالنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. إذا كان تخشى من ضربة الشمس فأنت تستريح بالخيمة، تخشى من ضربة الشمس لا بأس أن تأخذ مظلة شمسية تسترك من حرارة الشمس لا بأس، أما اللي معطيها الله قوة وجلد ولا يتأثر هذا أفضل في حقه، لكن إذا خشيت على نفسك فلا في مانع أن تستظل السيارة مضللة أو تكون في الخيمة مضللة أو مكيفة، أو تكون مثلا معك شمسية وأنت في طريقك للصلاة أو لرمي الجمار أو نحو ذلك فلا بأس بذلك إذا احتجت إليها. وخيرهم صلى الله عليه، لأن النبي الدليل الجواز دليل الاستحباب قوله صلى الله عليه وسلم أضحي لمن أحرمت له، أي أضحي أي بين نفسك للشمس، كما قال سبحانه وتعالى إن لك في الجنة إن لك ألا تجوع فيها ولا تضحى، ما تجوع ولا تبرز للشمس لأن الجنة ما بها شمس، ولا تضحى، فأضحى يعني تبين للشمس، فقول النبي أضحي أي أظهر للشمس ولا تكن نفسك عنها، أضحي لمن أحرمت له. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب ليرمي الجمرة كان بلال رضي الله عنه ومعه أسامة وأحد الصحابة يظللون النبي عليه الصلاة والسلام على ثوب ناهضين الثوب عليه يظللون، هذا دليل الجواز، فهذا لا بأس إن شاء الله أنك تظل شمسية أو غيره خوف حرارة الشمس لا بأس بذلك. نعم. وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حتم ذلك عليهم عند المروة وولدت. نعم، بين لهم الأنساك، خيرهم، قال من أراد عند الإحرام من أراد أن يتمتع أو يفرد أو يكون قارن، ثم لما مشى بعد ذلك النبي أشار عليهم بفسخ نية القران أو نية الحج للعمرة فيكونوا متمتعين، ثم لما وصل إلى مر الظهران الذي هو وادي فاطمة أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام يجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فمن ساق الهدي يبقى على إحرام، فلما وصلوا إلى المروة وطافوا أمرهم أمر إيجاب أن يفسخوا نية الحج ونية القران إلى العمرة ويكونوا متمتعين، فدل على أن هذا أفضل، لأن النبي أكدوا عليهم وفعل الصحابة كلهم ذلك. نعم. وولدت إلا من ساق الهدي. نعم. وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتحرم وتهل. نعم. أسماء زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت معهم في الحج، فولدت محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها نفسة أمرها بعد الوضع أن تغتسل وأن تستثهر بثوب وأن تستمر على إحرامه، إلا أنها لا تطوف بالبيت مثل عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال لها النبي افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت فبكت، فهذا دليل فيه دليل على أن الحائض والنفسة تستمر على مناسك الحج إلا أنها ما تطوف حتى تطهر، وكذلك أيضا يدل على أن المحرم له أن يغتسل لأنها محرمة وأمرها النبي أن تغتسل، فهذا دليل على أن المحرم يجوز له أن يغسل بدنه ورأسه إلا أنه يرفق لئلا يتساقط الشعر. نعم. ففيه جواز غسل المحرم وأن الحائض تغتسل وأن الإحرام يصح من الحائض، ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي تلبية المذكورة والناس معه يزيدون فيها وينقصون. وهو كان يلبون ويزيدون وينقصون, منهم من يزيد عليها الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله, ومنهم من يقتصر على البعض, ومنهم مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرغباء إليك والعمل. فكان والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعهم ومكرهم كلهم. نعم. والناس معه يزيدون فيها وينقصون وهو يقرهم. فلما كان بالروحاء رأى حمار وحش عقيرا قال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال شأنكم به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله, ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. ثم مضى حتى نعم النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه بالروحة لما مر وإذا فيه حمار وحش عقير, يعني قد رومي وكسرت رجله واقف ما يقدر يتحرك. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال لحد يعترضه بشيء, الذي رماه هار حين يجي صاحبه, هار حين بساقته, هار حين يجيكم. فلما انتظروا إذا صاحبه يأتي الذي رماه وأجاده, فلما جاء إليهم ورأى النبي والصحابة قال يا رسول الله هو لكم. فهذا يدل على أن إذا صاده غير محرم, لأنه هذا ما هم محرم, هذا من الناس العاديين ما هم محرم, أنه إذا صاد الصيد يعني وهو غير محرم وليس في حدود الحرم. أما حدود الحرم ما في, ما يختلف أحد, المحرم وغير المحرم يحرم الصيد عليه, لكن هذا خارج حدود الحرم, هذا بالروحة قبل يقترب من مكة. لكن المحرم ممنوع من الصيد من حين يحرم في أي مكان يكون. أما صيد مكة فهو محرم على المحرم وغير المحرم دواما كل وقت. فالنبي لما رأى حمار الوحش عقيرا مكسورة رجله بالسهم قال يأتيكم صاحبه. فأتى صاحبه, فلما رأى النبي ورأى الصحابة قال يا رسول الله هو لكم, يعني كلوه. فالنبي قبله صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر اذبحه وقسمه بين الرفاق. فهذا يدل على أن حمار الوحش حلال, لأن حمار الوحش غير الحمار الأهلي. الحمار الأهلي اللي يستعملونه الناس يركبونه في القرى والأمصار هذا حرام, النبي حرمك اللحوم الحمر الإنسية التي يسمع. أما ذا حمار وحش هذا صيد, هذا من الصيد, إلا أنه شبيه بالحمار ضخامته وكبر جسمه وكذا, لكنه صيد يصاد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أبو بكر, فأبو بكر قسمه في الرفاق وأكلوه. فدل على أن حمار الوحش حلال, ودل على أن صيد غير المحرم حلال, ودل على أن المحرم نفسه يأكل من الصيد إذا ما صاده ولا صيد من أجله. فإن كان صاده يحرم وهو ميت بالنسبة له, أو صيد من أجله فهو حرام أيضا عليه, مثل ما قال النبي لأبي قتادة إن لم نرده عليك إلا أن حرم, لأن أبي قتادة صاد ظبي للرسول وهو محرم. قال النبي صدته من أجلي, صاده وهو محرم حلال, لكن صاده للرسول قال أنا صدته لك يا رسول الله, قال ما دام لي وأنا محرم ما يحل لي. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتركه. فهذا دليل على أن من صاد شيء اضربه ولو ما مات هو أحقه, ما حد يجي يسبه عليه ويأخذه منه, لأن النبي قال اتركوه لما يجي صاحبه, فجعله صاحبا له الذي رماه وكسر رجله, جعله هو صاحبه, كان لحد يعترضه حتى يجي. فلما جاء صاحبه أهدوا عليهم. فدل على أنك مثلا لو شفت لو صدت لك طائر ورميته وسقط ما حد يسبك ويأخذه منك, هذا ملكك. أو رميت لك ظبي في أي مكان يكون وحد يبي يسبك ويأخذه ويذبحه ويقول لا أنا لا, هذا لك لأنك أنت اللي عجبته. فالنبي قال يأتيكم صاحبه, صاحبه اللي رماه الأول. نعم. ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم, فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد. والفرق بينه وبين الحمار أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال، ثم سار حتى إذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق بين لما رأى حمار الوحش حقير أي مكسور الرجل، وبين الظبي لما رأى الظبي وظلال الشجرة وفيه سهم ضاربه السهم وواقف ما يقدر يتحرك. بالنسبة للحمار الوحش قال النبي يأتيكم صاحبه، وجاء صاحبه بالفعل. أما هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما اقترب من مكة ما يدري هل اللي ضرب الظبي هذا هل هو حلال أو محرم، فلذلك قال لأحد الصحابة قف قريب من هذا الظبي الذي أصيب، لا يجي أحد من الصحابة، لا يجي أحد من الناس المحرمين، لأن المحرم ما يجوز له يأتي الصيد. فوقفوا حتى انتهوا كلهم وبعدين اتركوا، ما تعرضوا له ولا أخذوا، لأن النبي خشي أن يكون اللي يضربه محرم، وإذا كان اللي يضربه محرم يحرم على كل أحد. فالنبي جعل هذا الصحابي يقف عنده لئلا يحصل له أذية من أحد أو يأخذه أحد، حتى انتهوا الرفاق النبي عليه الصلاة والسلام ثم لحقهم. نعم. ثم سار حتى إذا نزل بالعرج وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة، وزاملة أبو بكر والنبي على بعير واحد، زاملتهم واحدة، يعتقبون يركب أبو بكر شوي ويركب الرسول شوي عليه الصلاة والسلام. نعم. وكانت زاملته وزاملة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر، فطلع الغلام وليس معه البعير، فقال أين بعيرك؟ قال أضللته البارحة. فقال أبو بكر بعيرا واحدا وتضله، فطفق يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع. ثم مضى حتى اللهم صل وسلم عليه، هذا الخلق الكريم وحسن الخلق صلى الله عليه وسلم. كانت زاملته أبو بكر واحد معهم بعير واحد ومعهم خادم غلام لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما نزلوا قبل المغرب قالوا للخادم رح البعير رح به يرعى علشان يرعى ويشوف محل الشجر وفيها النبات يرعى البعير، راح يرعى بعير واحد. فلما أصبح الصبح وجاء الغلام ولما معه وين بعيرك؟ يقول أبو بكر قال ضيعته البارح. قال ضيعوا بعير واحد وتضيعوا، وشو معك 100 بعير وش سوي بني بعير واحد وتضيعوا؟ يعني معناه هذا إهمال منك. فجعل يضربه أبو بكر، وهذا معقول إنك تتأدب مسحين بعير واحد ويروح يضيعه بعد وهو واحد ما هو شيء يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه يضرب الغلام اللي ضيع هذا البعير جعل ينظر إليه ويتبسم ويقول مذكرا لأبي بكر رضي الله عنه، يقول من حوله انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، يعني يضرب الغلام وهو محرم وحاج، لا ينبغي لك تفعل هذا، وين أخطأ تحمل خطأه أنت، ولو أخطأ ما ينبغي لك أنك تضربه، كله رجع راح يبحث عن البعير وكذا، عم كونك تضربه ما ينبغي انك تضربه. فهذا في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، مع ان ابو بكر معذور ويضيع بعير واحد، ولكن النبي قال ما دام انك محرم وحاج تحمل ما يحصل لك من الناس، وخل جانبك في الاحسان وخلك تعفو عن المخطي وتتحمل من الناس. فهو يقول النبي عليه الصلاة والسلام يتبسم وينظر ويقول لمن حوله انظروا الى هذا المحرم، يعني ابا بكر هذا المحرم ما يصرع، يعني وراه يضرب غلامه لا تضربه. فهذا في حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وأمره بالتحمل، وأن الإنسان لو أخطأ عليك ينبغي أن تتحمل خطأه في هذا السبيل، لأن هذا سبيل طاعة وسبيل وتتعرض لعفو الله، اعفو عنه تعرض لعفو الله، وارحمه تعرض لرحمة الله، وهكذا. فهذا توجيهاته صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. هنا ثم مضى حتى إذا كان بالأبواب أهدى له الصعب بن جثامة عجز حمار وحش فرده، وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. نعم. الصعب بن جثامة رضي الله عنه لما كان بالأبواء أتى إلى النبي بورك، ورك حمار وحش وأهداه إلى النبي، يعني حمار وحش صايده أكل اللي هو أكل وأهدى اللي هو أهدى وجاب للرسول حقه منه الفخذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له ما نبي. وجاء في بعض الآثار أنه قال يا رسول الله إنما صدته من أجلك، وصدته من أجلك هذا الذي جعل الرسول يرده. قال لا، اللي يصاد من أجل المحرم يحرم على المحرم، كما أن المحرم يصيد شيء يحرم عليه، إذا صاده لأحد يحرم على هذا الذي يصيد من أجله. فرده النبي عليه. والصعب بن جثامة رضي الله عنه تغير وجهه، يعني خاف من في شيء ليش النبي يرد هديته. فلما رأى قاله النبي عليه الصلاة والسلام إنا لم نرده إلا أنا حرم. أرد له عليك لأني محرم، والمحرم ما يجوز أن يأكل من الصيد الذي صيد من أجله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. هذا سائل يقول ما هي ثواب صيام الأشهر الأولى من ذي الحجة، وهل للحاج صيام 9 أيام فقط؟ العشر ذي الحجة من أفضل الأيام، والنبي يقول ما من أيام العمل الصالح أفضل فيهن من عشر ذي الحجة، ففضلها على كل شيء. أما سؤالك عن الصيام فقط فهذا الله أعلم بمقدار، لكن النبي جعل كل عمل فيها من صيام ومن صدقة ومن ذكر ومن صلاة ومن تسبيح ومن تهليل أفضل في أي وقت من الأوقات، أفضلها عشر ذي الحجة. أما تقدير ما هو الأجر هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكنه من أفضل أنواع الصيام صيام عشر ذي الحجة. هذا سائل يقول نحن آفاقيون نريد أن نحج حج التمتع، ولذا اعتمرنا ونحن الآن نريد أن نسعى سعي الحج قبل طواف الإفاضة. يقول في سؤالي ومن أين نحرم، نسعى بالإحرام أو بدون إحرام؟ لا، ما يجوز الإحرام، ما يجوز السعي إلا بعد الوقوف بعرفة للحج، ولا يصح السعي إلا بعد الطواف. بعد الوقوف بعرفة إن شاء الله إذا رميت الجمرة وحلقت راسك تطوف بالبيت ثم تسعى، أما تقديم السعي على الطواف ما يصح. نعم. هل سائل يقول هل يستطيع للمقيم بمكة أن يلبي بالحج متمتعا، وما هو الطريق الصحيح للتمتع لأهل مكة؟ نعم يجوز أن يحرم بعمره وحج، يكون قال أن يعمل مثل عمل المفرد ما في فرق، ولا يكون متمتع يأتي بعمره ثم يحل منها، ولكنه المقيم في مكة لو تمتع أو قرن بين الحج والعمره ليس عليه هدي، لأن الله لما ذكر الهدي قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. نعم. هذا سائل يقول هل يجوز أن يصلي الرجل على راحلته، يقول وإن كانت الراحلة مثل الحمار أو غير ذلك؟ نعم يجوز في صلاة النفل، أما الفرض لا، الفرض ما تصح إلا بالأرض، ما يصح تصليها على الراحلة، ولكن التطوع لا بأس، أن تطوع وأنت راكب على البعير أو راكب على الحمار أو راكب على أي دابة أو على سفينة أو سيارة أو طائرة أو أي شيء يجوز أنك تنفل. لكن مثل بالنسبة لمن هو في مثلا قطار أو في باخرة المفروض يصليها في مثل الحالة هذه، لأنه لو أخر يخرج الوقت، فلا يجوز أن يخرج الوقت حتى يصلي. لكن النفل تصليها مطلقة سواء احتجت أو لم تحتج، وأنت راكب حتى أو أنت ماشي تصلي، لأن النبي كان يصلي على حماله وكان يصلي وهو ماشي وكان يصلي على رحلته، لكن كل هذا التطوع، صلاة التطوع. أما الفرض فلا بد أن يصليها على الأرض إذا أمكنه، وإذا ما أمكنه مثل اللي في الباخرة ولا في السفينة ولا في الطائرة فيصلي الفرض وله على حالته هذه. نعم. هذا سائل يقول ما معنى حديث من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين؟ الحديث هذا يدل على أن الإنسان إذا مثلا أراد يحرم ولا صار عنده إزار يلبسه ومعه سراويل يجوز يلبس السروال ويلبس عليه الرداء، وعندما يجد الإزار يجب عليه فسخ السراويل. لكن وقت الحاجة ما وجد إزار لا بأس للحاجة أن يلبس السراويل، وعند ما يجد الإزار يجب عليه أن يخلع السراويل ويلبس الإزار. كذلك أيضا إذا كان ما عنده نعلين ومع خفين، والخف ممنوع منه المحرم، لكن إذا ما وجد نعلين يلبس الخف حتى يجد نعلين، فإذا وجد نعلين فليلبس النعلين ويخلع الخف. هذا سائل يقول: رجل اعتمر في رمضان فهو باق إلى الحج، يقول في سؤال: واستملى بيده في أشهر الحج وهو متزوج، فهل عليه كفارة أو فدية؟ وهل حجه صحيح؟ إيش عن رجل اعتمر في رمضان وهو باق إلى الحج، يقول: واستملى بيده في أشهر الحج وهو متزوج، فهل عليه كفارة أو فدية؟ وهل حجه صحيح؟ هذا يعني ما هو في الإحرام وهو جالس ينتظر الحج، ما هو في الإحرام، لا ما عليه شيء إلا أنه يستغفر ويتوب، لأن هذا محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، وقد جاء في بعض الأحاديث لعن من فعل هذا، لا فيه إلا أنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر، ولا شيء عليه إذا كان فعل ذلك وهو غير محرم. نعم. هذا سائل يقول: كنت مريضا أثناء حضوري للعمرة من مصر، يقول: أفتاني أحد المسافرين بأن أحرم من جدة، وهنا قالوا علي فدية وأنا لا أستطيع شراء فدية، وهل أصوم؟ وما عدد الأيام؟ وما وقت الصيام؟ نعم، وقت الصيام